بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا المنتقى من كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري أين تغرب الشمس؟ تذهب حتى تسجد تحت العرش. قال: حدثنا بذلك إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا يزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت طالعة، فترجع فتطلع من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي فاطلعي من مغربك، فتطلع من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تقدم ذكر المروزي رحمه الله تعالى لسجود الملائكة لله سبحانه وتعالى، وأنه كما ثبت في الحديث: ليس في السماء موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله تبارك وتعالى. وهنا ذكر رحمه الله سجود الشمس لله جل وعلا، وهذا السجود هو على ظاهره سجود يكون كل يوم وليلة للشمس تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، سجودا يناسب الشمس، سجودا يناسبها. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا السجود الذي يكون منها في هذا الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فتخر ساجدة. وهذا فيه سجود، إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بسجود الشمس لله تبارك وتعالى، وأن هذا السجود في مستقر لها يعلمه الله سبحانه وتعالى تحت عرش الله المجيد، تسجد فيه لله سبحانه وتعالى. قال: فتخر ساجدة، أي في موضع معين صالح لسجودها يعلمه الله جل وعلا، فلا يزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت طالعة، من حيث جئت طالعة، فترجع فتطلع من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، أي أن هذا يتكرر كل يوم وليلة، والليل والنهار إنما هو باعتبار من هم على ظهر الأرض، أما سير الشمس نفسه فلا علاقة له بليل ولا نهار، وإنما الليل والنهار باعتبار الأرض، وإلا فإن الشمس تجري جريانا بحسبان ولها موضع معين في جريانها يعلمه الله سبحانه وتعالى، إذا بلغته سجدت لله سبحانه وتعالى، ويتكرر هذا السجود كل يوم وليلة، كل يوم وليلة أي باعتبار من هم على الأرض. أما ما يتعلق بالشمس فإن أمرها ماض في جريانها، ليس هناك ليل ولا نهار، ليس هناك ليل ولا نهار، وإنما الليل والنهار لأهل الأرض باعتبار طلوع الشمس عليهم أو غيابها عنهم وغروبها. وهذا فيه سجود الكائنات لله سبحانه وتعالى، وأن الكائنات تسجد، الشمس والقمر والكائنات تسجد لله سبحانه وتعالى، لا يستثنى من هذا السجود إلا الضلال من بني آدم، ممن تلوثت فطرهم وأفكارهم وعقولهم وفسدت أديانهم. وهذا أيضا مما يبين لنا عظمة هذه العبادة، عبادة السجود لله جل وعلا. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ولو لم يستدل المؤمن على أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله إلا بما ألزم قلب حبيبه المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من حب الصلاة وجعل قرة عينه فيها دون سائر الأعمال كلها، وإن كان صلى الله عليه وسلم محبا لجميع الطاعات، ولكنه خص الصلاة فأخبر أن قرة عينه جعل في الصلاة لربه لكفاه بذلك دليلا. قال: حدثنا عبد الوارث بن غياث أبو بحر قال: حدثنا سلام أبو المنذر القاري. قوله لكفاه جواب لولا. نعم. قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث أبو بحر قال: حدثنا سلام أبو المنذر القارئ قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا موضع بين فيه رحمه الله عظمة الصلاة، يقول: لو لم يستدل المستدل على عظمة الصلاة إلا بأن الصلاة حببت للنبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى، وجعلت قرة عينا له صلى الله عليه وسلم وراحة لقلبه، كما في الحديث: أرحنا بالصلاة يا بلال، لكفى بذلك دليلا على عظمة هذه الصلاة ورفيع مكانتها. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ثم لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه فصار إلى الحال التي انكسر فيها لسانه، لم يكن له وصية أكثر من الصلاة، كما حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها في صدره فلا يكاد يفيض بها لسانه: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا أيضا من الشواهد العظيمة على مكانة الصلاة، أنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ومضى موصيا أمته بها إلى آخر لحظة من حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. حتى إنه كان يوصي بها وهو يغرغر صلوات الله في آخر لحظاته، يغرغر بها في صدره فلا يكاد يفيض بها لسانه، فلا يكاد يفيض بها لسانه، يعني لما اشتد به المرض شدة لم يكن يستطع معها عليه الصلاة والسلام الكلام، فكان يغرغر بها في صدره ولا يستطيع أن ينطق بها لسانه من شدة وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته بهذه الصلاة. وقول المروزي رحمه الله فصار إلى الحال التي انكسر فيها لسانه، المراد بهذه اللفظة أي أنه الحال التي بلغ إليها عليه الصلاة والسلام حيث لا يستطيع أن ينطق، لا يستطيع أن يتكلم من اشتداد المرض عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه اللفظة انكسر بها لسانه وردت في حديث يروى عن ابن عمر رضي الله عنه في ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، والتكرار الصلاة، الصلاة للتأكيد وبيان عظمة الصلاة ورفيع مكانتها. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى وفضل الله ساعات الصلوات على سائر الساعات اختارها ليناجيه عباده فيها لصلاحهم. كذلك حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل عن أبيه عن السلولي عن كعب قال اختار الله البلاد فأحب البلاد إلى الله البلد الحرام، واختار الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول، واختار الله الأيام فأحب الأيام إلى الله يوم الجمعة، واختار الليالي فأحب الليالي إلى الله ليلة القدر، واختار الله الساعات فأحب ساعات الليل والنهار إلى الله ساعات الصلوات المكتوبات، واختار الله الكلام فأحب الكلام إلى الله لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله. وهذا أيضا من الدلائل على فضل الصلوات المكتوبة وعظم شأنها أن ساعات الصلوات أفضل الساعات، مفضلة على سائر الساعات، والله جل وعلا يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد ذكر رحمه الله تعالى فيما نقله عن كعب اختيار الله فيما تعلق للبقاع والأزمنة والأمكنة والأوقات والكلمات، وفي ضمن ما ذكر وموضع الشاهد فأحب ساعات الليل والنهار إلى الله ساعات الصلوات المكتوبات. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى ثم جعل البقعة التي يصلي عليها المؤمن هي الباكية عليه دون سائر البقاع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أتبكي السماء والأرض على أحد؟ قال نعم، إنه ليس من الخلائق أحد إلا له باب من السماء أو باب في السماء يصعد فيه عمله وينزل فيه رزقه، فإذا مات المؤمن بكت عليه معادنه من الأرض التي كان يذكر الله فيها ويصلي فيها، وبكى عليه بابه الذي كان يصعد فيه عمله. وأما قوم فرعون فلم يكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير فلم تبكي عليهم السماء والأرض. قال أبو عبد الله يريد قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. حدثناه محمد بن يحيى. أيضا هذا مما يدل على مكانة الصلاة وعظيم شأنها أن موضع المؤمن الذي يصلي فيه من مسجد يصلي فيه وبيت يصلي فيه يفتقده إذا مات ويبكي لفقده، يدل لذلك الآية الكريمة فما بكت عليهم السماء، وأولئك ما كانوا من أهل الصلاة، وليس في الأرض موضع يفقدهم، بل موتهم راحة للأرض من شرهم وفسادهم وعظم ضررهم على الأرض والدواب والناس. بينما المؤمن فإن موضعه الذي يصلي فيه يبكي لفقده، وكذلك الباب الذي يصعد منه عمله إلى باب السماء الذي يصعد منه عمله إليه يصعد الكلم الطيب أيضا يبكي. وقد ذكر رحمه الله تعالى شاهدا لذلك هذا الأثر عن ابن عباس، وأيضا جاء نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال فيه: إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمله في السماء، ومصعد عمله في السماء. وذكر أن مصلاه ومصعد عمله يبكيان لفقده بموته. نعم. قال أبو عبد الله: وقد روي في بعض الحديث إن الله تبارك وتعالى قد خص أهل جواره بخاصة اللطف في جنته من الهدايا ثوابا لهم على صلاتهم من بين سائر الأعمال، فجعل هداياه إلى أوليائه في جنته بمقادير صلواتهم في الأوقات التي كانوا يصلونها، وكذلك جعل تسليم ملائكته عليهم بمقادير أوقات صلواتهم من بين جميع الطاعات وأوقاتها، فكفى بالصلاة فضلا وحسن عاقبة في الآخرة. قال بعض أهل العلم: إن كان متواضعا في الدنيا في صلاته خاشعا يأخذ بيده اليسرى باليمنى حشر على إخباته في صلاته ثوابا لخشوعه في صلاته، علامة له من بين الخلائق أنه هكذا كان لله في الدنيا متذللا إذا قام بين يديه يناجيه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن سفيان الثوري عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة. وقبض أبو النضر شماله بيمينه وانحنى هكذا. وهذا من الدلائل على عظيم قدر الصلاة ورفيع مكانتها أن المصلين يحشرون يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة من خشوع وإخبات وذل وخضوع وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، فيحشرون على قدر صنيعهم في الصلاة. وكما ذكر رحمه الله تعالى كفى بذلك دلالة على فضل الصلاة وحسن عاقبة أهلها في الآخرة. نعم. قال حدثنا يحيى قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن شيخ من طيء أن عدي بن حاتم قال: ما دخل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليها. ما دخل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليها، ويروى أيضا في بعض المصادر: إلا وأنا أشتاق إليها، إلا وأنا أشتاق إليها. وهذا فيه عظم مكانة الصلاة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وعظم شوقهم إليها، فإذا انتهت الصلاة اشتاقوا إلى الأخرى وتاقت قلوبهم لمجيء الصلاة الأخرى. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وشهد الله بالإيمان لمن أقام الصلاة لربه فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا أيضا من الشواهد على دلالة الشواهد على عظم قدر الصلاة أن الله شهد بالإيمان لمن أقام الصلاة لربه. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. نعم. قال أبو عبد الله: وسماها الله إيمانا وإسلاما ودينا فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا الملائي قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا لا ندري ما نقول في الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى فلما قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كانت الطاعات كلها التي يتقرب بها إلى الله داخلة في عبادته ثم خص الصلاة والزكاة من بينهما فأعاد ذكرهما تأكيدا لأمرهما وتعظيما لشأنهما كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والوسطى داخلة في الصلوات إلا أنه أعاد ذكرها فخصها بالأمر بالمحافظة عليها خاصا تأكيدا لأمرها. هذان أمران يعلم منهما عظمة الصلاة. الأول أن الله عز وجل سماها إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد بقول إيمانكم أي صلاتكم، وهذا من الشواهد على دخول العمل في مسمى الإيمان، وأعظم العمل الصلاة. والأمر الآخر ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. يقول مع أن الصلاة داخلة في العبادة يعبد الله إلا أنها خصت بالذكر من بين سائر العبادات مقرونا بها الزكاة بيانا لعظم شأنها ورفيع مكانتها. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى وهذا باب جامع مختصر من نفس تفسير الإيمان والإسلام شبيه بحديث جبريل على هذا التفسير الذي حكيناه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة بكلمة واحدة جامعة، فلما قيل لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فجمعت هذه الكلمة كل خير يبتغى ويؤمر به وكل شر يتقى وينهى عنه، وسنذكر تفسيرها بعد ذكر الأخبار فيها. حديث جبريل معروف وهو جامع للدين كله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمامه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فهو جمع الدين كله. والمصنف المروزي رحمه الله ينبه هنا كما أن حديث جبريل جمع الدين كله، فإن حديث تميم الداري رحمه الله تعالى جمع الدين كله في قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا جمع الدين كله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا صدقة بن الفضل انظر إلى قوله فجمعت هذه الكلمة كل خير يبتغى ويؤمر به وكل شر يتقى وينهى عنه، فهذه الكلمة الدين النصيحة جمعت الدين كله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت سهيلا يقول سمعت عطاء بن يزيد الليثي يحدث عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. قال سهيل فحدثنا عند ذلك عطاء بن يزيد الليثي قال سمعت تميما الداري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدين النصيحة ثلاثا. فقيل يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسله وأئمة المسلمين، أو قال أئمة المسلمين وعامتهم. قال أبو عبد الله: وحديث ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه غلط، إنما حدث أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا. وعطاء بن يزيد حاضر ذلك، فحدثهم عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. قال: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه ثلاثة أحاديث ساقها رحمه الله في بيان مكانة النصيحة من دين الله. الأول حديث تميم: الدين النصيحة. والثاني حديث أبي هريرة: وفيه وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والثالث حديث جرير فيما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه والنصح لكل مسلم. ثم ذكر ما وعد به رحمه الله من شرح وتفسير للنصيحة وبيان معناها والمراد بها. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان، وهي على وجهين: أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. فهذه جملة تفسير النصيحة له: الفرض منه والنافلة. وكذلك تفسير سنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم الجملة. فالفرض منها مجانبة. أن هذا الذي تقدم شرح إجمالي لمعنى النصيحة، فيقول رحمه الله: من لم يتضح له المعنى بهذا الشرح الإجمالي نشرح له معنى النصيحة بشيء من التفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالفرض منها مجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيعا له. فإن عجز عن القيام بفرضه لآفة حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك، عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة المانعة له. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. فسماهم محسنين لنصيحته. إذا نصحوا لله ورسوله، أي في صدق إيمانهم وعظيم رغبتهم في التقرب إلى الله وإخلاص الدين له. فإذا كانت النصيحة قائمة في قلوبهم فلهم ما للمحسنين من ثواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فسماهم محسنين لنصيحتهم لله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم. وقد يرفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات، وقد يرفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات، ولا يرفع عنهم النصح لله لو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل شيء من جوارحه بلسان ولا غيره. إذا لم يتمكن العبد من العمل لضعف قواه ومرضه وحبسه أو غير ذلك، فإن عمل القلب الذي هو النصيحة لله ورسوله لا يعطله شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه، وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن يصح أن يقوم بما افترض الله عليه ويتجنب ما نهاه عنه، وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. وكذلك النصح لله ولرسوله فيما أوجبه على الناس على أمر ربه. ومن النصح الواجب لله ألا يرضى بمعصية العاصي، ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله، وأما النصيحة كما في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال رحمه الله تعالى: وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض فبذل المحمود بإيثار الله على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح، حتى لا يكون في الناصح فضلا عن غيره، لأن الناصح إذا اجتهد لمن ينصحه لم يؤثر نفسه عليه، وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته، فكذلك الناصح لربه. ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله، غير محق للنصح بالكمال. غير محق للنصح بالكمال، أي ليس مكملا درجة النصح وليس متمما لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، ثم شدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم له به بعد ما يفهمه. وكذلك الناصح من القلب يتفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب الله يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم من العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. وأما النصيحة ثم ينشر ما فهم، لعلها والله أعلم بين العباد، وتراجع: ثم ينشر ما فهم بين العباد ويديم دراسته بالمحبة له. نعم. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال. نعم. النصيحة لكتاب الله، الكلام الذي ذكره رحمه الله في بيان معنى النصيحة لكتاب الله كلام متين جدا وخلاصة بديعة، يتبين بها الناصح لكتاب الله حقا وصدقا، ويتبين بها أيضا أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فذكر أن النصيحة لكتاب الله تكون أولا بشدة الحب لهذا الكتاب والتعظيم له، ونبه أن أعظم معونة للعبد على ذلك استشعاره أن هذا الكتاب هو كلام الله، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني شدة الرغبة في فهمه، أن يقوم في قلب العبد رغبة عظيمة في أن يفهم كلام الله، وهذا من النصح لكتاب الله. ثم الأمر الثالث شدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه. الأمر الرابع أن يقوم لله به بعدما يفهمه، أن يقوم لله به أي عبادة وعملا بما فهمه من القرآن. وهذه حقيقة التلاوة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يشمل هذه المعاني كلها، تلاوته بالقراءة وتلاوته بالفهم وتلاوته بالعمل، والعمل نفسه يعد تلاوة، العمل نفسه يعد تلاوة للقرآن، لأن التلاوة الاتباع، والقمر إذا تلاها أي إذا تبعها. ثم بعد الفهم والعمل ينصح لعباد الله، ينشر ما فهمه بين العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته، وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه يعني به يعني أنه يدخل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأزواجه وآل بيته كل من يكون له صلة بالنبي من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار فله حق في هذه المحبة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما النصيحة لأئمة المسلمين والتشبه به في زيه ولباسه من منة الله علينا وهو وحده جل وعلا المان والمتفضل وله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أنه بعد الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى سيوزع علينا كتاب في شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعله علينا أجمعين بابا لهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى النصح للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب طاعتهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة كلهم وكراهية افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم وإن كان في ذلك ربح ما يبيعه من تجارته وكذلك جميع ما يضرهم عامة ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم. جعل الله عز وجل هذه المعاني متحققة فينا بمنه وكرمه جعلنا الله ناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء من الإيمان. قال أبو عبد الله والحياء حياءان حياء من الله وحياء من الناس والذي هو أولى بالعبد الحياء من الله عز وجل ولولا أن الله تعالى جعل الحياء من خلقه خلقا كريما لما كان أحد غير الله يستوجب أن يستحي منه إذ لا مالك لنفع ولا ضر غيره ولكنه أحب أن يستحي خلقه بعضهم من بعض أي أن الله شرع للناس هذا الحياء وإلا الأحق بالحياء هو الله لكن الله شرع للعباد أن يستحي بعضهم من بعض وإلا الحياء والأحق بالحياء هو رب العالمين ولهذا كما سيأتي في الحديث استحيوا من الله حق الحياء فالأحق بالحياء بأكمل صوره وأبهى حلله هو رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. ولكن قال رحمه الله تعالى ولكنه أحب أن يستحي خلقه بعضهم من بعض فيستر عيوبهم منهم فلا يفتضح بعضهم عند بعض فمن الحياء من الله ما هو فرض ومنه فضيلة ونافلة وهو هائج عن المعرفة بعظمة الله وجلاله وقدرته وهو هائج هذا كلام جميل جدا عن المعرفة بعظمة الله وجلاله وقدرته أي أن الحياء قوة في العبد نابع من المعرفة بالله بمعنى أن المعرفة بالله كلما قويت في العبد عظم الحياء هذا معنى قوله وهو هائج عن المعرفة بعظمة الله وجلاله وقدرته فكلما زادت هذه المعرفة بالله وعظمته وقدرته عظم حياء العبد من الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه إذا ثبت تعظيم الله في قلب العبد أورثه الحياء من الله والهيبة له، فغلب على قلبه ذكر اطلاع الله العظيم ونظره بعظمته وجلاله إلى ما في قلبه وجوارحه. وذكر المقام غدا بين يديه وسؤاله إياه عن جميع أعمال قلبه وجوارحه، وذكر دوام إحسانه إليه وقلة الشكر منه لربه. فإذا غلب ذكر هذه الأمور على قلبه هاج منه الحياء من الله. حتى الذي قبله ذكر المقام غدا وذكر دوام إحسانه إليه معطوفة على فغلب على قلبه ذكر الطلاع. نعم. إيه؟ نعم. فإذا غلب ذكر هذه الأمور على قلبه هاج منه الحياء من الله، فاستحى الله أن يطلع على قلبه وهو معتقد لشيء مما يكره أو على جارحة من جوارحه تتحرك بما يكره، فطهر قلبه من كل معصية ومنح جوارحه من جميع معاصيه. إذ فهم عنه قوله: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال منكرا على من استخف بنظره: ألم يعلم بأن الله يرى. أي أن هذه الآيات ونظائرها من أعظم العون على العبد في تحريك الحياة في قلبه من الله. من أعظم ما يعينك على ذلك أن تتأمل في اطلاع الله عليك وعلمه بك، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني ابن عفير قال حدثني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: افشوا السلام وابذل الطعام واستحي من الله استحياءك رجلا من أهلك، وإذا أسأت فأحسن ولتحسن خلقك ما استطعت. وإذا أسأت فأحسن مثل قوله: أتبع السيئة الحسنة تمحها، ومر معنا إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع سعيد بن يزيد أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن سعيد بن يزيد أنه سمعه يقول: إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ألست ترى أن الإنسان إذا علم أن رجلا صالحا ينظر إليه أو يسمع كلامه أمسك عن كل ما يخاف أن يمقته عليه أو يضع من قدره عنده، ولو علم أنه يطلع على ما في ضميره لما أضمر إلا على ما يعلم أنه يحسنه عنده ويجمل. وكذلك يستحي من الرجل الصالح من كل نقص في فضل إلا لمرض إلا على ما يعلم أنه يحسنه عنده ويجمل، أي يجمل حاله وصفته عنده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يستحي من الرجل الصالح من كل نقص في فضل إلا لمرض. فأجمل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الحياء من الله في هذه الكلمة: فمن استحى من الله هذه الكلمة كما تستحي رجلا صالحا من قومك. نعم. فمن استحيا من الله فيما يظهر وكل شيء ظاهر له كما يستحي من الرجل الصالح فقد استحيا من الله حق الحياء، لأنه عالم بأن الله مطلع على ما في قلبه، فلا يدع قلبه يضمر على شيء مما يكره. إن عرض له رياء في عمل أو عجب أو كبر إن عرض له رياء في عمل أو عجب أو كبر ذكر نظر الله إليه فاستحيا منه أن يرى ذلك في قلبه فتركه. واستحيا أيضا من كل نقص يدخل فيه من فضول الدنيا أو من فضول الكلام وإن كان مباحا، لأنه يعلم أن الله قد زهده في ذلك ورغبه في تركه، فهو يستحي أن يراه راغبا فيما زهده فيه. وكذلك إن خاف غيره استحيا منه أن يراه يخاف غيره أو يرجوه أو يطمع فيه، وهو فضيلة ليست بفرض. هذا الكلام عظيم جدا، وهو يحتاج منا إلى قراءة متكررة ومجاهدة للنفس على العمل به، فإن الحياء من الله سبحانه وتعالى هو أعظم الحياء وأجله، والله سبحانه وتعالى أحق بذلك. وكما نبه المصنف رحمه الله تعالى، أعظم ما يعين العبد على تحقيق هذه الخصلة أن يستشعر اطلاع الله عليه ورؤيته له وعلمه بحاله. وضرب مثلا ولله المثل الأعلى بما جاء في أو ما يروى في الحديث: كما يستحي رجلا صالحا من قومه. كيف أن الإنسان إذا قام عند رجل صالح من قومه له مكانة في نفسه ومنزلة في قلبه، كيف أنه يراعي الألفاظ الجميلة والكلمات الحسنة ويبتدع ويبتعد عن النابئ والبعيد والسيء والبديء من القول، ويبتعد عن كل حركة لا تليق؟ فالله سبحانه وتعالى أحق بذلك، وهو المطلع على السكنات والحركات، العلام بما في القلوب سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: فالمستحي من سؤال الله تعالى غدا يعد الجواب والتطهر من كل ما يكره الله، ثم لا يفارقه الحياء مع الطهارة، إذ قد علم أن ما ترك من الذنوب وتاب منه لن ينجو من الله أو يسائله عنه، كما روي عن الحسن رضي الله عنه أن رجلا لن ينجو من الله ولن ينجو من أن يسائله الله عنه. نعم. كما روي عن الحسن رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: العبد إذا تاب من الذنب أيغفر له؟ قال: نعم. قال: فيمحوه الله عنه؟ قال: لا والله، حتى يوقفه عليه ويسائله عنه. ثم بكى الحسن فقال: لو لم يبكي العبد إلا للحياء من الله تعالى لكان ينبغي له أن يبكي. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وأما ما يهيج من الحياء عند ذكر دوام النعم وكثرة الإحسان وتضييع الشكر، وذلك موجود في الفطر، أن من دام إحسانه إليك وكثرت أياديه عندك وقلت وأما ما يهيج من الحياء عند ذكر دوام النعم وكثرة الإحسان، أيضا هذا باب آخر يهيج الحياة في قلب العبد، أن يذكر نعم الله عليه في صحته، في عافيته، في ماله، في ولده. ونعم الله سبحانه وتعالى لا تزال عليه نازلة ومتوالية، والله لا يزال يتفضل عليه. أيليق بهذا المخلوق أن يقابل المنعم سبحانه وتعالى بمبارزته بالعداوة والعصيان والتمرد على طاعته سبحانه؟ فنبه رحمه الله أن مما يهيج الحياء في القلب ذكر النعم وتوالي النعم. أرأيت الآن كيف لو أن الإنسان كان بحاجة شديدة فأحد المخلوقين وقف معه ودعمه في حاجته، كيف أنه يحس تجاه ذلك الرجل؟ وإذا لقيه بالحياء والاحترام والتقدير لمرة واحدة وقف معه وسانده فيها، فكيف الأمر بالرب العظيم؟ كيف الرب الأمر العظيم الذي نعمه لا تزال تتوالى على العبد في صحته، في عافيته، في بصره، في ماله، في تجارته، في مسكنه، في أموره كلها. فهذا ولا شك استحضار في القلب مما يهيج الحياء من الله. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وأما ما يهيج من الحياء عند ذكر دوام النعم وكثرة الإحسان وتضييع الشكر، وذلك موجود في الفطر، أن من دام إحسانه إليك وكثرت أياديه عندك وقلت مكافأتك له غضضت طرفك إذ رأيته حياء منه. إذا ما كنت تستطيع أنك تكافأ على إحسانه إليه، إذا قابلته تقابله وأنت مستحي منه، تقابله وأنت مستحي منه، هذا مخلوق، فكيف بنعم الله عليك المتوالية منذ خرجت إلى هذه الدنيا من بطن أمك؟ نعم. فكيف بمن خلقك ولم تك شيئا ولم يزل محسنا إليك منذ خلقك، يتبغض إليه العبد ويتهتك فيما بينه وبينه، وهو يستر عليه حتى كأنه لا ذنب له، لم يتهاون بنظره، وإن تغير العبد أو لم يتغير فنعم الله تعالى عليه دائمة وإحسانه إليه متواصل. إن تغير العبد فأطاع الله أو لم يتغير بقي على عصيانه فنعم الله سبحانه وتعالى عليه متوالية ودائمة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من النعم. نعم. وذلك كله مع تضييع الشكر، بل ما رضي بالتقصير عن الشكر حتى نال معاصي ربه بنعمه واستعان حتى نال معاصي ربه بنعمه، أي أنه يستعمل هذه النعم التي أنعم الله عليه بها بمعصية الله بتلك النعم، فلم يكن منه فقط عدم الشكر، بل زاد على ذلك أن استعمل هذه النعم بأن يعصي الله سبحانه وتعالى بها. نعم. واستعان على مخالفته بآياديه، فإذا ذكر المستحي دوام النعم وتضييع الشكر وكثرة الإساءة مع فقره إلى الله تعالى وإحسان الله تعالى إليه هاج منه الحياء والحصر من ربه عز وجل. نعم، هاج منه الحياء والحصر من ربه. نعم. حتى كاد أن يذوب حياء منه، فإذا هاج ذلك منه استعظم كل نعمة وإن صغرت، إذ عرف تضييعه للشكر فيستكثر ويستعظم أقل النعم له، إذ علم أنه أهل أن يزال عنه النعم، فكيف بأن يدام عليه ويزداد فيها؟ لأن من أسأت إليه فعلمت أنك قد استأهلت منه الغضب، فألطفك لكلمة استكثرتها لعلمك بها قد استوجبت منه الغضب والعقوبة. فإن سأل الله تعالى دوام النعم والزيادة فيها سأله بحياء وانكسار قلب، لولا معرفته بجوده وكرمه وتفضله ما سأله، فيكاد أن ينقطع عن الدعاء حياء من الله تعالى، ثم يذكر تفضله وجوده وكرمه فيدعوه بقلب منكسر من الحياء خوفا ألا يجاب، ويبعثه ذلك على الشكر لما لزم قلبه الحياء من تضييع الشكر. فإذا لزمت هذه الذكور قلبه وأهجن الحياء. هذه الذكور يعني هذه الأشياء يذكرها لا ينساها. نعم. فإذا لزمت هذه الذكور قلبه وأهجن الحياء منه فاستعملهن كما وصفت فاستعملهن كما وصفت لك فقد استحيا من الله. فاستعملهن كما وصفت لك فقد استحي من الله تعالى بحقيقة الحياء. وإن كان لا غاية لحقيقة الحياء إذ المستحي منه لا غاية لعظمته عند المستحي منه، ألا ترى إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا لنستحي والحمد لله، فقال: ليس ذاك، فدل أن للحياء حقيقة فوق ما أوتوا من الحياء، فقال: ليس ذاك حق الحياء، ولكنه حياء دون الحقيقة، ثم قال: ولكن الحياء من الله حق الحياء ألا تنسوا المقابر والبلاء، فأخبر أن الحياء حق الحياء أو أن الحياء حق الحياء أن يستحي العبد من الله تعالى أن يراه ناسيا للمقابر والبلاء، فإذا استحي من ذلك دام منه الذكر للمقابر والبلاء لا ينسى ذلك حياء من ربه تعالى. وقال: وليحفظ الرأس وما وعى، يعني ما احتوى عليه الرأس من سمع وبصر ولسان، وليحفظ البطن وما حوى. وقال بعضهم: الجوف وما وعى. وذلك يجمع كل ما أضمر عليه العبد وكل ما دخل جوفه، فقد اجتمع في الحياء من الله تعالى الخير كله من الفرض والتطوع جميعا، وذلك كله من الإيمان. هذا الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة لم تلهي أو تشغله زهرة الحياة الدنيا. فذكر هذه الأمور الأربعة أن وجودها في العبد دليل على حيائه من الله، منها حفظ الرأس. الحياء من الله يحتاج من العبد أن يحفظ الرأس وما وعى. فمن الحياء من الله أن تحفظ بصرك من النظر إلى الحرام، ومن الحياء من الله عز وجل أن تحفظ سمعك من سماع الحرام، من الحياء من الله سبحانه وتعالى أن تحفظ لسانك من الكلام في الحرام، أن تحفظ فمك من تناول الحرام، أن تحفظ وجهك من مخالفة الشرع فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: قص الشوارب وأعفوا اللحى. كل ذلك داخل في باب الحياء من الله، كل ذلك داخل في باب الحياء من الله سبحانه وتعالى، حفظ الرأس وما وعى، وحفظ البطن وما حوى، يتناول عدم إدخال المطعومات والمشروبات المحرمة إلى البطن، ويتناول حفظ البطن وما حوى أيضا حفظ الفرج، حفظ الفرج من الوقوع في ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن تذكر الموت والبلى. وهذا من أعظم الأمور المعينة على الحياة من الله، أن يذكر العبد أنه سيأتي عليه يوم تذهب هذه النظارة، ويذهب هذا الجمال، ويذهب هذا القوام، ويلف في خرقة، ويدرج في حفرة تأكله الأرض وتأكله الديدان. فأن تذكر الموت والبلى هذا كله مما يعينك على الحياة. ومن أعظم ما يعين أيضا ذكر الآخرة، وألا تشغل العبد زهرة الحياة الدنيا. فهذا الحديث من أجمع ما يكون في بيان حقيقة الحياء من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وأما الحياء من الناس فإن إسحاق حدثنا قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا أبو نعامة العدوي قال: سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول: قال عمران بن حسين رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير، أو الحياء لا يأتي إلا بالخير. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في كتاب الله تعالى منه وقار ومنه ضعف. فقال: من هذا يا حجير؟ فقلت: لا بأس به، رجل منا. فقال: يسمعني أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن الكتب، لا أحدثكم اليوم حديثا. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا معاوية بن يحيى عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وإن خلق هذا الدين الحياء. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء إلا زانه. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: فالحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه أمر يدعيه الصادق والكاذب، وأصله فعل من الطبيعة الكريمة غريزة خير يختص الله تعالى به من يشاء يشأ من خلقه ينفع العاصي والمطيع، أما المطيع فقد زال كل خلق دنيء، وأما الفاسق فلم يجمع مع فسقه تهتكا. سبحان الله، كلام جميل. يعني الحياة ينفع العاصي والمطيع، أما المطيع فالحياة ينفعه بأن يزول عنه كل خلق دنيء، كل خلق دنيء يزول عنه بالحياء، فلا يفعل الأعمال الدنيئة حياء. وأما العاصي أو الفاسق فإن الحياء ينفع أيضا، لأنه لم يجمع مع فسقه تهتكا، لم يجمع مع فسقه تهتكا، يعني عنده بقية حياء تمنع من التهتك، إلا من نزع منها الحياء فيكون بخلاف ذلك مجاهرا بفسقه، وكل أمة معافى إلا المجاهرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا هاج الحياء من المطيع وجد العدو سبيلا إلى الدعاء إلى الرياء، فإن أطاعه العبد اعتقد الرياء واعتل بالحياء وصدق هاجه أولا الحياء، ثم أخطر العدو بالرياء ولم يفطن له بقلبه فصار مرائيا. وقد يهيجه الحياء على أن يريد الله تعالى فيضم الإخلاص إلى الحياء، فإن فعل الفعل للحياء وتركه لغير ذكر إخلاص ولا رياء، فإن فعل الفعل للحياء وتركه لغير ذكر إخلاص ولا رياء فهو دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يكن شيء الحياء من الله أولى به، ما لم يكن شيء الحياء من الله أولى به فيه. نعم. وذلك أن يستحي العبد من إظهار المعاصي فيستتر حياء من الناس، والحياء من الله أولى به، فضيع الحياء من الله تعالى في سريرته واستحي من الناس، والحياء الذي أداه إلى الستر خير له من التهتك، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. فهو يرجو إذ من عليه بالحياء فاستتر أن يستتر الله تعالى عليه في الآخرة، أن يستر الله فهو يرجو إذ من عليه بالحياء فاستتر أن يستر الله تعالى عليه في الآخرة ويغفر له. فالحياء مفارق لكل خلق في دين أو دنيا. فمثل ذلك مثل رجل سأل رجلين قرضا أو صلة فلم يكن في قلب أحدهما كبير حياء فرده إذا لم تسمح نفسه بالإعطاء، وسأل الآخر فلم تسمح نفسه إلا بالإعطاء فمنعه الحياء من البخل، فمسك عن إظهار الرياء وبادر ليفعل، فوجد العدو موضع دعاء فقال: أعطه لا يقول ما أبخله، وأعطه ليثني عليك به ويعظمك به، فاعتقد ذلك وأعطى. ولا شك في أنه أعطى للحياء لبدو هيجان الحياء من نفسه، فإن هو لما خطر خاطر الرياء نفاه، وقال لا بل لله، أو لما رأى نفسه امتنعت من الرد من أجل الحياء ذكر ثواب الله تعالى فأراده. ولولا الحياء لرد صاحبه، ولو أنه أخلص الإعطاء شكرا لمن جعل غريزته. يعني قد يدفع العطية حياء ممن طلب منه، لكنه ينبغي مثل ما نبه رحمه الله تعالى أن يجاهد نفسه على الإخلاص: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو أنه أخلص الإعطاء شكرا لمن جعل غريزته تهيج بالحياء ولمن وهب له الحياء ولم يجعله كمن لا يستحي دون طلب الثواب لكان الله تعالى يستحق ذلك. وآخر سئل فهاج منه من الحياء ما لم يملكه فأعطى عليه ولم يقبل خطرة رياء ولم يذكر ثوابا. وما أقل ذلك أن يعطي عبدا أو يعمل أو يترك إلا لرغبة أو رهبة، فإن أعطى على ذلك الحياء فهو خير ما لم يعتقد الرياء. ومن جمع مع الحياء إرادة الله وثوابه فذلك أفضل، لأن الحياء عن غريزة كريمة، فإذا هاجت تلك الغريزة فعند ذلك يعتقد الإخلاص أو الرياء أو يعمل عليهما بغير عقد رياء ولا إخلاص. وكل مراء يمكنه أن يعتل بالحياء، وقد يخيل إلى بعض أهل الدنيا أنه مستحي، وإنما هو مراء يستحي من أشياء مباحة كالاستعجال بالمشي والسرعة إليه بالمشي وغيره، لأنه خروج إلى الخفة فيصير رياء وجزعا من الزوال عن الخشوع، أو ليقال ما أخشعه وأسكنه. وقد تأتي الشيء استحياء من الخلق، والحياء من الله تعالى في ذلك أولى به، فهو كخير أفضل من غيره من الخير، كالرجل يرى من شيخ من المسلمين منكرا فيريد أن يأمره فيستحي من شيبته فيستحي نعم من شيبته فيستحي من شيبته، فالحياء من الشيبة وتوقير الكبير خير وأفضل من ذلك أن يأمره وينهاه. فالحياء من الشيبة وتوقير الكبير خير وأفضل من ذلك أن يأمره وينهاه، لا يتركه على المنكر، لأن قد يرى كبير السن على معصية فلا يأمره ولا ينهاه حياء منه. فالحياء خير يقول رحمه الله، لكن أفضل من ذلك أن تأمره وتنهى، وأيضا أن يكون أمرك له ونهيك مع بقاء التوقير بكلام يتناسب مع مقامه في السن ومكانته في العمر والمدخل المناسب الذي تخاطبه. فأفضل من ذلك أن تنصحه، أن تخلصه من هذه المعصية التي هو فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة. والحياء من الله تعالى أولى به أن يستحي من الله تعالى. جاء في الحديث أن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والمقسط عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا الجافي عنه. نعم. والحياء من الله تعالى أولى به أن يستحي من الله تعالى أن يضع أمره فيه فينهاه ويغير عليه معصية إن رآها منه أو بدعة إن أظهرها، فليؤثر الحياء من الله عز وجل على الحياء من الخلق. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها أما نذر، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقلت يا رسول الله: فإذا كان القوم بعضهم مع بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحي من الناس. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة حاء قال: وحدثنا وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من صلى صلاة والناس ينظرون إليه فإذا خلا فليصلي مثلها، فإن لم يفعل فإنها استهانة يستهين بها ربه ألا يستحي أن يكون الناس أعظم في عينه من الله تعالى. قال أبو عبد الله: فينبغي للعاقل أن يستحي من الله تعالى أن يراه كثير الحياء من الخلق قليل الحياء من الله تعالى، فليكن الغالب عليه الحياء من الله وأفضل في الدين. يعني كلام ابن مسعود واضح المراد به، يعني إذا كان حصل منه أن زين صلاته عندما تنبه لنظر بعض الناس إليه وهو يتنفل على سبيل المثال، قال: فليصلي مثلها يعني في خلوته، فليصلي مثلها أي في خلوته بخشوع وخضوع استشعارا لنظر الله إليه سبحانه وتعالى. ومثل هذا معونة على العبد للتخلص من الرياء ومحاسبة النفس ومعاتبتها، وإذا صلى في خلوته مثلا مستعجلا غير ساكن في جوارحه يلوم نفسه يقول: كيف يكون مني السكون في نظر مخلوق لا يغني عني شيئا ولا يملك لي نفعا ولا يكون مني خشوعا إذا خلوت بالله سبحانه وتعالى. فهذا المراد به التنبيه على هذا المعنى لمحاسبة النفس ومعاتبتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأفضل في الدين كنحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها حين بنى بها، وتحدث عنده ناس من أصحابه رضي الله عنه، فخرج رجاء أن يقوموا، ثم رجع وهم على حالهم، فشق ذلك عليه فاستحيا أن يقول لهم قوموا. وكان كريما صلى الله عليه وسلم كثير الحياء، روي أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فأنزل الله عز وجل أشد حياء من العذراء في خدرها. من هي العذراء التي في خدرها؟ من هي؟ كم عمرها؟ بلغت كم عمرها؟ 13 14 12 15. الآن في كثير من الأماكن منزوعات الحياة، كثير من الأماكن الآن بهذا السن منزوعات الحياة، تقابل الرجال وتخاطب الرجال وتخاصم الرجال وتتحدث بجرأة مع الرجال، بينما في الزمان الأول كان يضرب بها المثل في حيائها. فإذا أريد ذكر الحياة بأعلى درجاته يقولون أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا أعظم مثل يضرب به الحياة. البنت التي عمرها 12 13 14 مقبلة على الزواج، لم تتزوج بعد، هذه مضرب المثل في الحياة، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان كريما صلى الله عليه وسلم كثير الحياء، روي أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فأنزل الله عز وجل: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فلما جاء أمر الله تعالى آثره وأرخى الحجاب، وقال صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه: وراءك. وكان ذلك أولى به وراءك يرجع. نعم. وكان ذلك أولى به صلى الله عليه وسلم، فكذلك يجب على أهل الدين أن يفعلوا. نعم. هذا الكلام الذي ذكره المروزي رحمه الله تعالى عن الحياة مدرسة حقيقة عظيمة، وكلام جامع ومتين، وبحاجة إلى أن يدرس ويتأمل. وأيضا لو أن أحد طلاب العلم النابهين اعتنى بدراسة للحياة من خلال كلام المروزي، هذا مدرسة، يعني يخرج منه علم غزير جدا في الحياة وبيان مكانته. فالوصية أن نعتني بفهم هذا الكلام ونعيد قراءته ونتأمله مليا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بالحياة. والناس يتفاضلون في الحياة تفاضلا عظيما بحسب ما يمن الله عليهم به من المعرفة به وذكر نعمه وغير ذلك مما ذكره رحمه الله مما يهيج الحياة في قلب العبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر إكفار تارك الصلاة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: حدثنا أبو قدامة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سعيد قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال: حدثني أبو المليح قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي سلب منه أهله وماله. وحبوط الصلاة، حبوط العمل بترك الصلاة، هل هو حبوط العمل كله أو حبوط بعضه أو عمل ذلك اليوم؟ يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة الترك في شرح لهذا الحديث نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقابل الترك العام، والحبوط المعين في مقابل الترك المعين. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن راشد أبي محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بسبع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها عمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازع ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، ولا تفر من الزحف، وإن رأيت أنك أنت أي على الحق. نعم. ولا تفر من الزحف وإن هلكت، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عنهم وأخف ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم. قال حدثنا محمد بن مسلم الرازي قال حدثنا محمد بن محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب أنه سمع محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر عن أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة كان كأنما كانت له الدنيا فسلبها، ومن ترك الصلاة أربع مرار كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال. قال وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل جهنم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ طعن دخل عليه هو وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم، فلما أصبح من غد فزعوه فقالوا الصلاة، ففزع فقال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يثعب دما. هذه قصة عجيبة جدا في تعظيم الصلاة، لما طعن رضي الله عنه وكان جرحه في بطنه يثعب دما إذا سقي الحليب خرج من فوله من بطنه، وهو على تلك الحال لما دخل عليه المسور وقال له الصلاة فزع مهتما لها، قال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يتعب دما، والجرح يتعب دما. وهذه القصة شاهد من الشواهد لحال السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين في تعظيم الصلاة، وعمر رضي الله عنه له قصص كثيرة عجيبة جدا في هذا الباب، جمعت بعضها مما يتعلق بعمر في الرسالة التي طبعت بعنوان تعظيم الصلاة. نعم. منها هذه القصة أيضا أوردتها هناك. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي الحسين بن علي البسطامي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أسباط بن يوسف عن السدي عن عبد خير قال قال علي رضي الله عنه من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئ من الله وبرئ الله منه. قال حدثنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عاصم عن زر رضي الله عنه قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا إذ جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله أي درجات الإسلام أفضل؟ فقال الصلاة، من لم يصلي فلا دين له.